وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أحاديث من حديث أبي هريرة وغيره قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث قد جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، ومنهم من قال بتحسينها وتقويتها ومنهم من ردها، والأصل في ذلك أنها معلولة لا يصح منها شيء. والصواب أصح ما جاء في ذلك من حديث عبد الله بن عمر في من قوله صح ذلك أبو حاتم وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الله عند الوضوء نقول إنه مستحب، ولكن النية في ذلك واجبة. وأما ما جاء في الزيادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بسم الله فهي زيادة أيضا غير محفوظة، باعتبار أن أصل الخبر في الصحيح ولم تأتي هذه الزيادة فيه وهي غير محفوظة، وقد تنكبها البخاري ومسلم. وكذلك أيضا بالنسبة لحكم البسملة نقول إن حكمها في ذلك أنها مستحبة، أما بالنسبة للوجوب فيظهر في ذلك عدم الوجوب. وجمهور العلماء فيما أرى من الفقهاء من المتأخرين على هذا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بالوجوب. وأما بالنسبة لذكر الله عز وجل في مواضع النجاسة في الحمام ونحو ذلك، نقول هذا لا يخلو من حالين. وقبل الخوض في الحالين نقول إنه يستحب للإنسان لا يذكر الله إلا على طهر كما جاء في الصحيح. وأما بالنسبة لكراهة ذلك الكراهة الشديدة، نقول إذا كان في موضع نجاسة فلا تخلو حاله من أمرين. الأمر الأول إذا كان مباشرا للنجاسة كالذي يتخلى، فنقول حينئذ أنه يحرم عليه أن يذكر الله عز وجل في مثل هذا الموضع. أما إذا كان في موضع نجاسة كالذي يكون في الحمام أو في دورة المياه أو نحو ذلك ويقوم بالغسل أو بالوضوء، فهو ليس مباشرا للنجاسة، فنقول لا في مثل هذا أن الأفضل له أن لا يذكر، ولو ذكر مما لا حرج عليه. كان يغتسل الإنسان فيحمد الله، أو يتذكر ذنبا فيستغفر الله، أو يسلم عليه أحدا فيرد السلام، والأفضل له في ذلك والاستحباب بالاتفاق أن يكون على وضوء بكل حال.